السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الإجارة. الإجارة لغة مصدر فعله آجره يؤجره إذا أثابه أو عقد معه عقد الإجارة. أما في الاصطلاح فهي عقد على منفعة مباحة معلومة، والإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ومن أدلة السنة ما رواه البخاري في حديث الهجرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا عبد الله بن أريقط وكان كافرا من بني الديل هاديا خريتا ليصحبهما إلى المدينة. ونقل ابن المنذر الإجماع على جوازها، ولا عبرة بخلاف الأصم لشذوذه وبدعته، وليس عقد الإجارة معدولا به عن القياس كما يراه بعض الفقهاء، بل صحيح القياس يدل على جوازها، فإن العقد على المنافع المعدومة التي يغلب على الظن وجودها وقت الاستيفاء مما أصل الشارع جوازه. وتنعقد الإجارة بلفظ الإجارة وبلفظ الكراء ونحوهما، وتصح بلفظ بيع المنفعة ونحو ذلك مما يعرف المتعاقدان دلالته على عقد الإجارة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. ويشترط أن يكون العاقد في الإجارة جائز التصرف، فلا تصح الإجارة من المجنون ولا من الصبي غير المميز ولا من المكره بغير حق. وأن يكون العاقد أيضا مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك أو وليا عليه. وفي إجارة الفضولي الخلاف السابق في بيعه. ويشترط في المنفعة المعقود عليها في الإجارة أن تكون معلومة علما يقطع النزاع، فيجب تحديدها كمن يستأجر أجيرا للحراسة أو للزراعة أو لتدريس أولاده، فإن جهالة ذلك يفضي إلى النزاع. ويشترط أن يكون مصدر المنفعة معلوما، فلا تصح إجارة المجهول، مثل أن يستأجر منه سيارة وعنده عدد من السيارات يختلف نوعها وأجرتها. ويشترط أن تكون مدة الإجارة معلومة كشهر أو سنة أو 10 سنوات ونحوها. ويشترط أن تكون المنفعة مقدورا على استيفائها، فلا يجوز إجارة السيارة الفاسدة التي لا يقدر على الاستفادة منها. ويشترط أيضا أن تكون المنفعة مباحة شرعا، فلا يجوز الاستئجار على المعاصي كالغناء والزنا ووسائله من الأشياء المحرمة. ويشترط في الأجرة أن تكون معلومة، فقد روى الإمام أحمد وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، فإن كان هناك عرف تعلم به الأجرة أغنى عن بيانها، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وذلك كأجرة الحلاقين والغسالين ونحوهم. ويرى ابن القيم وغيره أن عقد الإجارة يصح مع عدم العلم بالأجرة، وإن حصل في ذلك نزاع فترد إلى أجرة المثل. ويجوز أن تكون الأجرة معلومة نسبتها مما ينتجه الأجير، كمن استأجر شخصا يجذ نخله بعشره أو يبيع بيته بربع عشره ثمنه، ويغلب في هذا النوع جانب المشاركة. وتجب الأجرة بتمام العقد مع الإطلاق، فإن قيدها بأجل معلوم صح إلى أجله، أو كان هناك عرف بتأخير الأجرة عمل به، فإن مات المستأجر لم يلزم ورثته تعجيل الأجرة، لأن الأجل حق لهم، لكن عليهم أن يوثقوا ذلك برهن أو كفيل ملي. ويملك المؤجر المطالبة بالأجرة ببذل العين الحاضرة أو تسليم العمل الذي في الذمة، ولا يجب تسليمها قبل ذلك لأنها عوض فلا تستحق إلا مع تسليم المعوض، لكن إن اشترط في العقد تعجيلها لزم الوفاء به. وتستقر الأجرة في ذمة المستأجر بما يأتي: أولا، استيفاء المستأجر المنفعة المعقود عليها. ثانيا، تسليم المؤجر العين للمستأجر ومضي المدة مع عدم المانع من الاستيفاء لتلف المعقود عليه تحت يده. ثالثا، فراغ المستأجر من العمل المعقود عليه. وإن عمل الأجير بعض العمل وترك باقيه لعذر شرعي استحق من الأجرة بقدر ما عمل، فإن ترك لغير عذر مقبول فلا شيء له قبل تمام عمله. ومتى تبين فساد عقد الإجارة وقد استوفى المستأجر المنفعة المباحة لزمه أجرة المثل، وإن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه الأجرة المسماة، لأن المنفعة تلفت تحت يده فاستحق عوضها وهو الأجرة المسماة بالعقد. وإن لم يتسلم العين بالإجارة الفاسدة لم تلزمه الأجرة لأن المنافع لم تتلف تحت يده. والإجارة عقد لازم ويصح فيها خيار الشرط، وتنفسخ بخيار العيب إن لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه. وإذا فسخ بخيار العيب لزمه من الأجرة بمقدار ما مضى، فإن اختار إمضاء العقد ملك المطالبة بأرش العيب كالبيع على قياس المذهب. وتنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة لأن المنفعة زالت بالكلية، كما تنفسخ بعذر يمنع استيفاء المنفعة المعقود عليها كبرء السن إذا استأجر من يقلعه، وكسرقة مال من استأجر حانوتا ليتجر فيه. وتنفسخ بهلاك المؤجر عليه كموت الرضيع وسرقة الغنم المستأجر لرعيها. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.